إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباس، إخراج مهدي أحمد الريمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا، يعجبني فيكما دقة التوقيت. خرجنا من المنزل قبل الوقت، ولما ولدنا أننا سنصل مبكرين، وعلنا على بائع الزهور واخترنا لكم هذه الطاقة الجميلة. تفضل يا فضيلة الشيخ. ما شاء الله ما شاء الله، جزيتما خيرا، إنها جميلة حقا ورائحتها زكية. ضعها يا بني في وعاء الزهر. اقرأ أنت يا بني هذه المرة من كتاب زاد المعاد. قال المؤلف يرحمه الله في غزوة المويسيع، وكانت في شعبان سنة 5. نعم. أين تقع المويسيع؟ قال ابن هشام: اسم ماء من ناحية قديد إلى الساحل، أي ما بين قديد ورابغ. وسببها أنه لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن أبي ضرار سيد بني المصطلق سار في قومه، ومن قدر عليه من العرب يريدون حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت أظن أنها ضد قريش، لأن الوعد كان بين المسلمين وقريش في العام التالي في بدر. النبي صلى الله عليه وسلم وفى بما وعد به قريشا، فقد خرج في شوال سنة 4 للهجرة إلى بدر، وأقام فيها 8 ليال ينتظر أبا سفيان، وكان في 1500 مقاتل ومعهم 10 أفراس، فوصلوا أول ذي القعدة. أما أبو سفيان فقد خرج بجيش كبير مسيرة يومين، ثم عاد إلى مكة متذرعا بأن هذا العام جد لا يصلح للقتال، فكان الخلف من المشركين. نعم. فبعث بريدة بن الحصين الأسلمي يعلم له ذلك، فأتاهم ولقي الحارث بن أبي ضرار وكلمه، ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرهم. عذرا لم أفهم شيئا من هذه العبارة، لقي الحارث بن أبي ضرار وكلمه ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرهم. العبارة في الحقيقة تحتاج إلى توضيح. ذكر الواقدي أن بريدة ذهب ليستطلع أمرهم ويعلم نواياهم، أي لم يذهب كمبعوث إليهم، وإنما ليتجسس أخبارهم، فخرج حتى ورد ماءهم، فقالوا: من الرجل؟ قال: رجل منكم، قدمت لما بلغني جمعكم لهذا الرجل، فأسير في قومي ومن أطاعني، فتكون يدنا واحدة حتى نستأصله. قال الحارث بن أبي ضرار: فنحن على ذلك، فعجل علينا. فقال بريدة: أركب الآن فآتيكم بجمع كثيف من قومي ومن أطاعني، وعاد فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم. ألاحظ من خلال عباراته أنه كان يستعمل التورية في كلامه، مثل بلغني جمعكم لهذا الرجل، ومثل أركب الآن فآتيكم بجمع كثير. أحسنت، ملاحظة دقيقة. فبريدة عندما خرج استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يقول، أي أن يذم بالمسلمين ليثقوا به، لذلك استعمل كلاما ليس فيه شتيمة، وإنما فيه تجهيل، عندما قال لهذا الرجل: وكذلك عبارته فآتيكم بجمع كثيف، فقد قصد بذلك أنه سيأتيهم بجيش المسلمين. فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فأسرعوا في الخروج، وخرج معهم جماعة من المنافقين لم يخرجوا في غزاة قبلها. لكن السؤال هنا، ما حمل المنافقين على الخروج وقد رجعوا في أحد من منتصف الطريق؟ أرادوا أن يحسنوا صورتهم بعد فعلتهم المكرى. وهل عاتبهم المسلمون على ما فعلوا؟ تركوهم وأخذوا منهم جانب الحذر. كان ابن سلول يقوم كل جمعة قبل أحد، فإذا خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد يقوم فيقول: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم، أكرمكم الله به وأعزكم به، فانصروه واسمعوا له وأطيعوا، ثم يقعد. فلما فعل ذلك بعد غزوة أحد أخذ المسلمون بثيابه وقالوا له: اقعد أي عدو الله، لست لذلك بأهل، وقد صنعت ما صنعت. فخرج يتخطى رقاب الناس من المسجد. فهذا الضغط الشعبي جعل المنافقين يعملون على تحسين صورتهم بالمساهمة في غزوات المسلمين، لا لنصرتهم ولكن لأجل مزيد من الكيد وبث السموم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لليلتين خلتا من شعبان، وكان يوم الاثنين، وبلغ الحارث بن ضرار ومن معه مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتله عينه الذي كان وجهه ليأتيه بخبره وخبر المسلمين، فخافوا خوفا شديدا، وتفرق عنهم من كان معهم من العرب. نعم. وهل أرسل الحارث بن أبي الضرار جاسوسا ليستطلع خبر المسلمين؟ عندما وصل المسلمون إلى بقعاء وهي على بعد 24 ميلا من المدينة، أمسك المسلمون بعين للمشركين أي جاسوس، فاعترف أنه من بني المصطلق وأن الحارث بعثه ليأتيه بخبر المسلمين. ثم عرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام فأبى فضربت عنقه. قالت جويرية: فجاء الخبر إلى أبي بمقتل عينه، فسيء هو ومن معه وخافوا خوفا شديدا. وأسمع أبي يقول: أتانا ما لا قبل لنا به. قالت: فكنت أرى من الناس والخيل ما لا أصف من الكثرة. فلما أسلمت وتزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت أنظر إلى المسلمين فليسوا كما كنت أرى، فعلمت أنه رعب من الله يلقيه في قلوب المشركين. وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المريسية فضرب عليه قبته، ومعه عائشة وأم سلمة، وتهيأ المسلمون للقتال، وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، وراية المهاجرين مع أبي بكر الصديق، وراية الأنصار مع سعد بن عبادة، فتراموا بالنبل ساعة، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فحملوا حملة رجل واحد، فكانت النصرة وانهزم المشركون. نعم ما شاء الله. روي عن سلمان الفارسي وغيره من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقاتل أحدا حتى يدعوه إلى الإسلام ثلاثة، ولم يمر معنا مثل هذا، فما هو القول في هذا؟ ما روي صحيح. أما قريش فقد دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 سنة وهم يعرفون دعوته، فلم يحتاجوا إلى ذلك. أما غيرهم ممن جهلوا الإسلام وإلى ما يدعو إليه، فكان يدعوهم قبل القتال. وفي هذه الغزوة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب فنادى في الناس: قولوا لا إله إلا الله تمنعوا بها أنفسكم وأموالكم. ففعل عمر فأبوا، ورمى رجل منهم بسهم، فكان القتال. وقتل من قتل منهم. وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء والذراري والنعم والشاء، ولم يقتل من المسلمين إلا رجل واحد. نعم. هل ذكر عدد قتل المشركين؟ ذكر الواقدي أن قتلاهم 10، ووقع الباقون في الأسر، فكان ما حصل لهم نكالا، لأنهم سعروا نار الحرب ودعوا إلى الإسلام فأبوا. وقد وهم من قال بحدوث قتال، فإنه لم يكن بينهم قتال، وإنما أغار عليهم على الماء فسبى ذراريهم وأموالهم، كما في الصحيح: أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، وذكر الحديث. هذا هو الحديث أم له بقية؟ تتمته: وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية. حدثني به ابن عمر وكان في ذلك الجيش. الحديث في صحيح البخاري، وابن عمر الذي روى هذا الحديث يروي بأن أول مشاركة له في الغزوات كانت في غزوة الخندق، حيث كان يمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من صغر سنه، ثم أذن له في غزوة الخندق لما بلغ. ملاحظة وجيهة يا بني: لقد اختلف في زمن غزوة المريسية، فمن قائل إنها سنة 6 للهجرة، ورد هذا القول بأن سعد بن معاذ حضرها، وسعد أصيب في غزوة الخندق التي حدثت في شوال سنة 5 للهجرة، فاقتضى هذا أن تاريخها ما قررناه في شعبان سنة 5 للهجرة. أما حديث ابن عمر فهو في الصحيح، وما روي في الصحيح أثبت مما رواه أهل المغازي، لكن حديث ابن عمر مجمل غير مفصل، ففيه قتل المقاتلة، وهذا يعني أنه قتل جميع مقاتلة بني المصطلق، والأمر خلاف هذا، حيث قتل منهم 10 فقط، وعلى هذا فيكون ما ورد في السيرة شرحا لما ورد في الصحيح وتفصيلا له، وفي هذا القدر كفاية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج مهدي أحمد الريمي.